قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل هو يوم القيامة، أطلق عليه يوم الفصل للفصل فيه بين العباد. قيل الفصل بمعنى القضاء، وقيل الفصل معناه أن هؤلاء ينفصلون عن أولئك، وكل يحدث يوم القيامة كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني تميزوا في ناحية عن أهل الإيمان، كما قال تعالى: يومئذ يصدعون، كما صدع السقف فريق هنا وفريق هنا. فيوم الفصل احتمل معنيين: يفصل فيه بين العباد بمعنى ينفصل أهل الإيمان عن أهل الكفر، والفصل أيضا بمعنى القضاء، يقضى فيه بين العباد. فيوم القيامة أطلق عليه يوم الفصل لهذين السببين: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ميقات من؟ ميقات الأولين والآخرين، ميقات الناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني المنادي منادي يوم القيامة، والخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد. الداعي يدعو وهم سكوت، فالداعي يسمعهم جميعا، والرائي يراهم جميعا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فهذا متسلى أيضا ومتعزى لمن ظلم، فهناك تكرير للخصومات بين يدي الله، تكرير للخصومات بين يدي الله، بين المسلمين والكفار، وبين المسلمين وبعضهم بعض، وبين كل الخلق، كل من له مظلمة عند الآخر، حتى الشيء حتى الدواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تسأل لماذا نطحتها؟ من الله عليك بالقرن، لماذا نطحت أختك؟ فيقتص لهذه من تلك، يقتص لهذه من تلك. وقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالخصومات حتى بين المسلمين وبعضهم، وبين المسلمين والكفار. ولقد قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل. علي يقول عن نفسه: أنا أول شخص مع حمزة مع عبيدة بن الحارث، ثلاثتنا مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الذين تبارزوا يوم بدر. فعلي لما كان يوم بدر لا يخفى عليكم ما كان، خرج عتبة بن ربيعة يختال في مشيته ويتبختر ويقول للنبي يا أصحاب محمد هل من مبارز؟ فبرز له شباب من الأنصار قال ليسوا بأكفاء لنا، يعني إذا أنا قتلت هذا الشاب ما استفدت أنا ولا تعتبر منقبة، ولكن ليبرز آخرون. فبرز علي وحمزة وعبيدة لعتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وأخيه شيبة بن ربيعة، فقال عتبة بن ربيعة إذن لما رأى عليا وحمزة وعبيدة قال أكفاء كرام ورضي بالمبارزة، رضي بالمبارزة فبدأت المبارزة وقتل عتبة في الحال، انقض عليه حمزة فقتله في الحال، وانقض علي على شيبة فقتله في الحال، واختلف عبيدة والوليد بن عتبة ضربتين فانقض علي وحمزة على الوليد فقتلاه في الحال وكانت طليعة خير. ففي هذا نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال علي أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل أنا وحمزة وعبيدة، فأول خصومة يقضى فيها يوم القيامة هذه الخصومة، يسأل علي لماذا خرجت ويسأل الآخر لماذا خرجت. قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. قوله سبحانه لا يغني مولا، المولى من هو المولى؟ قيل المولى الناصر الذي كان ينصره في الدنيا، وقيل المولى ابن العم أو القريب أو الموالي، ومنه في أبيات الشعر العرب يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. ومنه قول زكريا عليه السلام وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من أبناء عمي ألا يقيموا الدين. فقوله لا يغني مولا عن مولا شيئا قريب عن قريبه أو ناصر عن شخص كان ينصره شيئا إلا من رحم الله ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. فالبعض بإذن الله يشفع في البعض، أهل الإيمان بعضهم بإذن الله يشفع في بعض، إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمؤل يغلي في البطون كغلي الحميم، هنا إشكال يورده البعض. إن شجرة الزقوم هذه الشجرة التي جعلت فتنة للكفار، جعلت فتنة للكفار، قال تعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، لما ذكرت قال الكفار هذا يدل على الكذب، كيف شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ النار تأكل الأشجار فكيف تخرج شجرة في أصل الجحيم؟ ونسوا أن الله على كل شيء قدير. إشكال حاصل أن الله قال في شأن أقوام ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال ولا طعام إلا من غسلين، وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكيف الجواب؟ أجاب العلماء بوجهين على وجه الصورة، أحدهما أن أقواما دائما وأبدا طعامهم الزقوم، وأقواما طعامهم وأبدا طعامهم الغسلين، وأقوام طعامهم دائما وأبدا الضريع، وقال آخرون يستمر أحدهم على الأكل من غسلين آلاف السنين صديد أهل النار، وآخرون وبعد ذلك يستمر على الزقوم آلاف السنين ويتكرر الأمر. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمول يغلي في البطون كالزيت الذي يغلي، المول الزيت الذي يغلي يا أذن بالله، كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. السواء المراد به الوسط، سواء الجحيم وسط النار، ومنه تعالوا إلى كلمة سواء أي وسط، ومنه في أبيات الشعر العرب يا ويح أصحاب النبي وأهله بعد المغيب في سواء الملحد، أي يا ويح أصحاب النبي بعد دفن الرسول في وسط القبر أو في وسط اللحد. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، فعياذا بالله عذاب لا يكاد يتصور. فهو يشرب ماء كالمول، ويأكل طعام الزقوم يغلي في البطن كغلي الحميم كالمول، يقطع الأمعاء يطلب ماء يبرد جوفه فيغاث بماء كالمهل. إذا قربه إلى شفتيه أسقط فروة وجهه من بخاره، بخار الماء يسقط فروة اللحم فروة الوجه كما قال تعالى، وإن يستغيث يطلب الغوث، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، البطن تغلي كأن بها زيت يغلي، والماء الذي يفترض أنه يرطب بخاره يشوي الوجه. فمع ذلك، مع أن بخاره يشوي الوجه، لكنه للإضطرار يتناوله، فيرى أن ما في البطن أعظم ويريد إطفاءه. وبعد ذلك يؤخذ يرمى به في وسط النار، وليس فقط بل صب فوق رأسه من عذاب الحميم. وليت الأمر واقفا على ذلك، بل تغلق عليه النار كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تخيل أنك في غرفة تحت الأرض ليس فيها منفس، أغلقت عليك ونيران تشتعل فيك وتصرخ وتصيح فلا مغيث. قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يا من كان يقال لك يا عزيز يا كريم. في الدنيا كنت تظن أنك معززا مكرما، هنا تثار مسألة فقهية عارضة، وهي هل التعريض بالقذف يعد قذفا؟ واحد بيعرض بالقذف، هل يعد قذفا أو لا يعد قذفا؟ قوم شعيب قالوا لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت السفيه الضال، ولكنهم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. فهذا تعريض بالقذف، ولكنه جعل بمنزلة القذف حقيقة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فما أجي لك الآن أقول لهذه المرأة أيتها المرأة أبوك لم يكن رجلا شريرا زانيا، وأمك ما كانت زانية، يعني هذا تعريض بأنك أنت طلعت الميم، يعني تعريض بماذا؟ بالقذف. وفي أبيات الشعر وقيل، ولم أقف على سند ثابت واحتاج إلى بحث، أن عمر جلد الحطيئة لما هجى رجلا بقوله: دع المكارم لا تمضي لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني واحد بيقول لشخص: دع المكارم لا تمضي لبغيتها، واقعد في البيت فإنك أنت الطاعم الكاسي. ظاهرها ثناء، لكن باطنها اقعد أنت في البيت زي المرأة قاعدة تأكل وتشرب. فبيقول له كده: دع المكارم لا تمضي لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فتثار مسألة، هي: هل التعريض بالقذف يعد قذفا أم لا؟ والظاهر والله أعلم، ولأن الحدود تدفع بالشبهات، أن عقابه يكون أقل من عقوبة القاذف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني قل أنا أبيض وهي بيضة، طلع الولد أسود، يعني قل ممكن تكون زنت بعبد من العبيد ولا أي شيء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: ما الذي جعله أورق؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله، طلع لجد بعيد من أجداده أو لخال من أخواله البعيدين، فقال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. ولم يقم عليه الحد. فتي مسألة التعريض بالقذف، فإذا قال رجل: أنا رأيت رجلا فوق امرأة، اعتلى امرأة، هل هذا قذف صريح أم أنه تعريض بالقذف؟ وليس بصريح، ليس كل من اعتلى امرأة زنى، قد يعتليها بضرب، يعتليها بقبلة، يعتليها بأي شيء، فليس بصريح في بيان كبيرة الزنا. لكن إذا قال: رأيتها تزني، حينئذ يكون قذف صريح. وهنا وقد ذكر به من قبل أن المغيرة بن شعبة اتهم بالزنا في زمن عمر، وكان من المتهمين له أبو بكرة الصحابي المعروف، فاستدعى عمر المغيرة واستدعى الشهود، فثلاثة من الشهود قالوا: رأيناه يزني صريحا، والشاهد الرابع توقف وقال: أما الزنا فلم أرى، ولكني رأيت منظرا عظيما بشعا. فلم يقم الحد على المغيرة، وأقيم الحد على الثلاثة. فالتعريض بالقذف هو: قال رأيت منظرا بشعا، فلم يقم مقام المصرح بماذا؟ باللفظ. فالتعريض بالقذف قد يأخذ فاعله عقوبة، لكنها أدنى من عقوبة القاذف، لأن القاذف يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، طيلة حياته لا يقبل له شهادة، يعد من الفاسقين، إذا قال له شخص يا فاسق ليس على المتكلم أي اسم، بل هو أصبح لفظا ملاصقا له إلا من تاب. أرجع: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال هذا لأهل النار: إن هذا ما كنتم به تمترون، كنتم فيه تشكون وتجادلون. ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن معنى المثاني أنه يثني، يأتي بحال الأشرار ثم بحال الأبرار، فلهذا أو هذا أحد تسمية القرآن مثاني، ذكر حال الأشرار أعاذنا الله وإياكم منهم، ثم ثني بحال الأبرار إن المتقين في مقام أمين، الذين اتقوا الشرك في مقام آمن. ومن أمان هذا المقام أن الباب مفتوح، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والذي ينام الباب مفتوح مطمئن، بل أهل النار إنها عليهم مؤصدة، في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس والاستبرق كلاهما حرير، لكن السندس ما رق الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير السميك كالقطيفة. السندس والاستبرق كلاهما حرير أرقى أنواع الحرير، لكن السندس حرير رقيق والاستبرق حرير سميك. واستبرق متقابلين يقابل بعضهم بعضا كذلك، وإضافة إلى ما ذكر من النعيم، وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، قيل يطلبون فيها بكل فاكهة آمنين فتأتيهم هذه الفاكهة. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، أن أحدهم إذا رأى الطائر يطير في السماء واشتهاه لحسنه وجماله، اشتهى يخر الطير فيقول سبحانك اللهم، فيخر الطير مشويا بين يديه يأكله متلذذا به. دعواهم فيها سبحانك، سبحانك اللهم، إذا انتهى آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يأكلونها وهم في أمان. أمان من ماذا؟ قال بعض العلماء أمان من النفاد، يعني أنا ممكن أنا وأنت الآن نأكل، ولكن أنا خايف، صح أنا بتلذذ الآن لكن خايف من الإجال، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. لكن هؤلاء يأكلون، وكما قال لهم ربهم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني كلوا مطمئنين، فاطمئنوا آكلين، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال ندعون فيها بكل فاكهة آمنين لا ذوقنا فيها الموت، لا ذوقنا فيها الموت، لكن الموت التي ماتوها قد انقضت ولن تعود، لكن الموتة الأولى التي قد ماتوها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يكون في صورة كبش ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، كل يقف ينظر فينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم نعرفه، هذا الموت، يعني مر بنا الموت، هذا نعرف الموت. ويقال يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، قل نعم نعرف هذا الموت، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، هذا يوم الحسرة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هل ينام أهل الجنة؟ ورد حديث في سنده مقال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، لكن سنده ضعيف، هذا الذي أحفظه في الباب. قال تعالى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك زيادة على الأجر المعد لهم، ذلك هو الفوز العظيم رزقنا الله إياكم إياه. فإنما يسرناه بلسانك، أي يسرنا القرآن بلسانك العربي وهم عرب، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. فارتقب، انتظر، إنهم مرتقبون، أنت تنتظر هم ينتظرون. فارتقب كما يرتقبون، ولكنك ترتقب تصديق وعد الله وهم يكذبون بذلك الوعد. فارتقب إنهم مرتقبون. جعلنا الله إياكم من ورثة جنة النعيم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.